لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، ووصلنا إلى الصفحة 44. الإجماع على أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، وهذا الفصل من الأهمية بمكان لأبين كما بين أهل العلم أن القياس أصل من أركان أدلة الأحكام الكلية على ما خالف فيه ابن حزم والظاهرية وأبو داود صاحب المذهب الظاهري، وأنكروا العلل وأنكروا القياس. فأتيت بكلام أهل العلم من الكتاب والسنة، كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين، لأن القياس إنما يقوم عليه كل ما يكون من النوازل والاجتهادات التي ليس فيها نص معين في كل مسألة من مسائل الاجتهاد، لأنها مسائل جديدة، فليس هناك دليل من آية أو حديث أو إجماع على النوازل التي تنزل، ولكن إنما تدخل في مسألة الاجتهاد الصحيح والقياس. والقياس إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة هي التي تجمع، فيكون الفرع يأخذ حكم الأصل من خلال القياس. وهذه أمور في غاية الأهمية. قال أبو المظفر، الإمام أبو المظفر منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني في كتابه الجليل قواطع الأدلة في الأصول، حتى قال أهل العلم من أجل الكتب في علم أصول الفقه كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، وكتاب أبي المظفر السمعاني قواطع الأدلة في الأصول. فقال: ذهب كافة الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، ويستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع. السمع هو الكتاب والسنة والإجماع، لم يرد بها السمع، يعني بنقيس فرع على أصل لوجود العلة التي هي في الأصل، فتتعدى هذه العلة إلى كل الفروع التي تشابه الأصل. فقال هنا: ذهب كافة الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور، وإجماع الصحابة هو من أقوى الإجماعات، وإن اختلفوا في من بعد الصحابة، ولكن الإجماع مستمر إلى يوم القيامة، وإن كان أصبح هناك بعض الشدة وبعض العسر في كون، لأن الإجماع إجماع أهل العلم، أهل العلم في كل زمان يقوله كل عالم في هذا الزمان. وطبعا الأمر اتسع، وعندنا عدد المسلمين اليوم حوالي 2 مليار، والمليار 1000 مليون، فالموضوع عظيم، ولكن ليس بمستحيل. ذهب كافة الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، ويستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع. يعني ما فيش دليل اللي هي في مسائل النوازل ومسائل الاجتهاد، ويستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع. وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، الباب 53، نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس. نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس. ما الدليل؟ معتبر آية بينة صريحة صحيحة، حديث صريح صحيح، والإجماع كذلك. أما القياس إنما يقوم على الدليل وعلى الآية وعلى الحديث. فليس هناك قياس إلا أن يكون الدليل فيه أصل شرعي، كتاب سنة وإجماع. فقال هنا نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس، لأن القياس يعتبر دليل وركن، ولكن يقوم على الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة الأصل كما قال ابن القيم وغيره من العلماء سلفا وخلفا، الأصل الكتاب والسنة، ثم تفرع منهم كل ما أتت من الأدلة الأخرى. الإجماع ليس هناك إجماع إلا يكون فيه دليل، يعني دليله دليل الإجماع من الكتاب أو من السنة. يبقى الإجماع متفرع من الكتاب والسنة، والقياس كذلك. وسد الذريعة كما بيّن ابن القيم أكثر 99 دليلا على سد الذرائع والاستصحاب، كل هذه لها أدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقال، فبدأ أيضا كما بدأ أبو المظفر السمعاني: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد. القضية مسألة القياس علة واجتهاد، والتوحيد ليس فيه اجتهاد، وهذا لا خلاف فيه، إجماع. فقال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام. والقياس الذي يختلف فيه أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا أشبهه، والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. من الذي ليس معه كتاب؟ أنت؟ طيب، أنت حضرت قبل هذا؟ أول مرة؟ ستحضر بعد ذلك؟ لو ستحضر سأعطيك. تمام؟ طيب، قال: إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم، إلا داود علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي ومن قال بقولهم، فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا. أبو عمر بن عبد البر من مشايخ ابن حزم، سبحان ربي العظيم. أنت متخيل؟ مع أن الذهبي لما تكلم ونقل كلام أهل العلم، وأبو عمر بن عبد البر شيخ ابن حزم، فقال الذهبي: ما دخل في الأندلس، لأن ابن حزم أندلسي وأصله فارسي، فما دخل أحد في الأندلس مثل ابن حزم. وابن حزم تلميذ لأبو عمر بن عبد البر، وأبو عمر في كتابه هذا بين الكتاب كما بين وسيأتي، قاس الله سبحانه وتعالى وقاس رسوله صلى الله عليه وسلم وقاس الصحابة وأجمعوا على ذلك، ولكن لتشدده في المذهب الظاهري قال بما قال. فهنا ذكر أبو عمر بن عبد البر أصل المذهب، وهو مذهب داود علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي، هنا بغدادي وأصفهاني. ومن قال بقولهم، فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا. نفي القياس في التوحيد ده عليه إجماع، وبين لا خلاف بين فقهاء الأمصار، لكن نفي القياس في الأحكام فكيف نجتهد وكيف نتكلم في النوازل؟ يعني هو ما قاله داود الظاهري وابن حزم والظاهرية جميعا أن هذا القرآن شمل كل صغيرة وكبيرة، وهذا صحيح. فالقضية هنا فيها تفصيل حتى لا يلتبس الأمر على الناس، وسأبين هذا في كلام ابن القيم وابن تيمية في مسألة ما قاله الغزالي والجويني وهؤلاء الإمامان هم أئمة أصول الفقه لكل المتكلمين. وكتاب البرهان في أصول الفقه للجويني وهو شيخ الغزالي، وكتاب الغزالي، هذان الكتابان تفرع منهما كل كتب علم أصول الفقه من المتكلمين، بدرجة أن ابن قدامة أخذ كتاب الغزالي المستصفى في الأصول فجعل كتاب روضة الناظر تلخيص لكتاب الغزالي. وأنا قرأت كتاب الغزالي أكثر من مرة، وفي يعني كتاب جليل فعلا، ولكن هي القضية هنا في مسألة التكلم والفلسفة والمنطق وهذه الأمور التي خالفوا فيها. ثم بعد ذلك بينت في كتاب ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أن الجويني والغزالي في آخر عمرهما رجعوا إلى منهج السنة والجماعة ونفوا التأويل وهذه الأمور. وقال أبو عمر أيضا في جامع بيان العلم وفضله: الباب 51 مختصر في إثبات المقايسة في الفقه. طيب بدأت لك بالباب 53 نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس، حتى الفصل والباب يعني لفظه جيد، نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس. لذلك معنى كلامه أن القياس نفسه دليل، ولكن هناك فرق بين الدليل وبين القياس، لأن الدليل من آية أو حديث أو إجماع دليل صريح، أما القياس يقوم على الكتاب والسنة والإجماع، لأن القياس متفرع من هذه الأدلة. فجعل القياس دليل معتبر، والقاعدة الحكم للغالب ولا حكم للنادر، والنادر ما قاله داود والظاهري. فقال مختصر في إثبات القياس في الفقه. إن ابن حزم في كتابه الجليل من أجود الكتب في علم أصول الفقه الإحكام في أصول الأحكام، ولابد لكل طالب علم أن يشتريه. المهم يعني فتكلم كلاما في كتابه عشرات الصفحات في نفي العلل ونفي القياس، وهو إمام، فسبحان ربي العظيم. فقال قال أبو عمر قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا قول الله تعالى، فجزاء مثل، النظير بالنظير والمثيل بالمثيل والشبه بالشبه، وهذا تمثيل الشيء بعدله بمثله ومثله وشبهه ونظيره، وهذا نفس القياس عند الفقهاء. يعني ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. المثل بالمثل والنظير بالنظير والشبيه بالشبيه، فهذه آية سبحان ربي العظيم. قال: وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، عضو الرجل. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ده بيستمتع أجر إزاي؟ ده المفروض يدفع فلوس يغرم هكذا. فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي رواية: فكذلك يؤجر، أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟ وهذا الحديث يبين قمة القياس الصحيح. وأتعجب للظاهرية وابن حزم وداود، يعني كيف أول هذه الأحاديث وهذه الآيات؟ هو هنا قال هنا مختصر في إثبات المقايسة. الآية التي ذكرها آيات كثيرة جدا موجودة في القرآن كما سيأتي من كلام ابن القيم، وتكلم في القياس كلام في غاية الجودة ذكرت غالبه في كتاب هذا بعد هذا الباب إن شاء الله. وذكر آيات كثيرة لذلك سأذكرها بعد إن شاء الله. فسبحان ربي العظيم، يعني عندما يعني يسيطر على إيمان، يسيطر عليه معتقد أو منهج في الاستدلال، ولدرجة أنه يمنعه من الوصول إلى الراجح من المرجوح، يحدث سبحان ربي العظيم خلل. هو خلل فعلا، ولكن يعني الكل يؤخذ من قوله ولغته. فالإنسان لا يتعجب في مسألة الخلافات التي تحدث بين أهل العلم، لأن لكل إنسان دليل، والأدلة تختلف باختلاف الدلالات، دلالة إضافية ودلالة حقيقية، والدلالة الإضافية عند المجتهدين من أهل الحل والعقل. كل إنسان ينظر إلى الآية أو الدليل فيستنبط منها شيئا، وهذا الشيء يختلف من أخيه إلى غيره، من نفسه إلى أخيه. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي رواية وكذلك يؤجر، أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير. والحديث رواه مسلم. قلت في الهامش قال النووي في شرح مسلم وفي الحديث جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، كل أهل العلم إلا الظاهرية والنظام وغيرهم من المعتزلة، وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ومن يعتد بهم. لما تكلموا في مسألة هل الحيض، الطلاق في الحيض يقع أم لا، فابن حزم والظاهرية والروافض الاثنى عشرية والشيعة قالوا يقع. فنقل النووي إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على وقوع طلاق الحيض في الحيض، وقال وشذ شرذمة من وذكر أهل الظاهر والروافض، وأكد ذلك ابن حجر في فتح الباري ونقله وأكد إجماع ابن القيم. وذكرت في كتابي الموسوعة الفقهية لابن حزم الزيلدي نشرحه يوم الجمعة، بينت كلام ابن حجر على صحة وقوع طلاق الحيض، مع أن شيخ ابن تيمية معلوم عنه وابن القيم وأكد ذلك أنهم يقولون لا يقع طلاق الحيض في الحيض. وبين غفلة شيخ ابن تيمية ابن القيم عن الحديث فذكره وبين التفصيل كما بينت إن شاء الله في الكتاب عندما يأتي حينه. يعني فالشاهد هنا هذا الحديث الذي حدث معه ابن عمر، والأحاديث قائمة على هذا، وقال وحسبت علي تطليقا، ولكن هناك روايات أخرى يعني حدث نوع من الإشكال، لكن الراجح كما قال الآن وهو مذهب العلماء كافة على حجية القياس، وكذلك في مسألة الحيض. ولكن لوجود الخلاف، وهذا نوع من الفقه والوعي، شيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي وهو مذهبه وقوع الحيض، الطلاق في الحيض، فكان يفتي إن أتت إليه مسألة، وهذا في فتاويه وعندي فتاويه أيضا وفتاوى اللجنة دائما، فكان يفتي بكلام شيخ ابن تيمية وابن القيم وابن حزم في من وصل إلى الطلقة الثالثة، وهو لا يقول بهذا القول، فجعل المسألة فيها خلاف، وإن كان من ابن حزم والظاهري فحزم وابن تيمية وابن القيم، واخد بالك؟ ففي بعض الأحيين قد يقلد عالم من أهل السنة والجماعة لمسألة الضرورة حتى لا تفسد الأسرة، والمسألة فيها خلاف بلا شك، يعني لأن القاعدة المتفق عليها لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فأنت عندك الدليل باستنباطك وبعلمك قلت كذا، فلا ينبغي أن يقال غير كذا. ولكن الشيخ رحمه الله نظر في مسألة المصلحة والمفسدة، والكثير يعني من المعاصرين يقولون بعدم وقوع الطلاق في الحيض. فالشاهد المسألة هنا مسألة الإجماع، ومعرفة مسائل الإجماع تريحك في الكثير من المسائل. قال: وفي الحديث جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ومن يعتد بهم. وأما المنقول عن التابعين ابن النووي متقدم عن شيخ ابن تيمية وابن القيم، واخد بالك؟ طيب، ولا يعتد بهم. وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون. ما هناك قياس صحيح وقياس فاسد، تمام؟ يقصد هذا. وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، وسيأتي. واختلف فيه الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح. وهذا القياس المذكور في الحديث هو قياس العكس، واختلف فيه الأصوليون في العمل به. أقصد يقول القياس الشرعي لا يستقيم أن يكون هناك فيه خلاف، لأن بينا قواعد القياس وشروط القياس ومسألة الأصل والفرع والعلة والحكم، فإن أتت هذه الشروط وثبتت انتهى الأمر، فهو قياس شرعي. أما القياس الباطل فهو باطل، لأنه لم يجمع شروط وأركان القياس. وقال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: واستدل بالحديث، يعني نووي استدل بهذا الحديث اللي هو وفي بطع أحدكم صدقة، هو بين في الحجية. فقال: واستدل بالحديث لصحة العمل بالقياس. قال الخطبي من أئمة الشافعية: هو أصل في قياس الشبه. وغالب ما قاله الخطبي في كتاب معالم السنن لشرح سنن أبي داود. نعم. نعم. طيب، ده في الهامش الثاني، تمام. طيب، ثم قلت بعد هذا الحديث: فكذلك يؤجر، أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير. ثم تكلمت عن كلام النووي. ومن الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. طب هو أبيض وزوجته بيضاء، جه منين الجدع ده؟ طب تمام، في المدينة مش في أفريقيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ شوف الفقه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لون ألوانها؟ قال: حمر. يعني العرب تطلق لون الجمل غير الأصفر اللي هو يدخل في اللون البني الفاتح يقولون حمر. فقال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا اللي هو أسود. قال: فأنى أتاها ذلك؟ جه منين بقى؟ طب ما فيش سواد هنا. قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال صلى الله عليه وسلم: هذا عسى أن يكون نزعه عرق. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدت، قال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسود. رواية أخرى: وهو حينئذ يعرض بأنه ينفيه، ده زنا. وزاد في آخر الحديث ولم يرخص له في الانتقاء في الانتفاء منه. واخد بالك؟ فالمسألة هنا هذا بين في الدلالة. فقال هنا ابن حجر في فتح الباري: واستدل بالحديث لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار والنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر وجودي، وبالنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية. فالشبه والنظير والمثل معلوم، وهذا قياس من رسول الله، وحديث وفي بضع أحدكم صدقة قياس من رسول الله، والأحاديث كثيرة. لذلك قال هنا مختصر في إثبات المقايسة في الفقه. فالذي ذكره أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من باب ضرب المثال لا الحصر، فذكر من باب المختصر، فكله أدلة وبين، لا سيما في بضع أحد وفي بضع أحدكم صدقة وحديث الغلام الأسود. تمام؟ وهذا موجود بلا شك، يعني حديث لم يثبت سندا ولكن معناه صحيح، اللي هو نصه: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. فاختاروا، هو ينظر في مسألة الزواج، فيعني العرق دساس، قد تولد امرأة أو جارية لها من جداتها قد حدث معها كذا وكذا وكذا، فينقل هذا سواء سلبا أو إيجابا أو في معصية أو في أمر فيه خير. فالمسألة موجودة بلا شك. ودائما أقول يعني بعض أعمامي، والدي أسود وأمي سوداء، بعض أعمامي منهم عم كان يسكن في محافظة الإسماعيلية، كانت عينه خضراء ووجهه أبيض بحمار، والله كما أقول لك. وعم آخر هذا ليس بشقيق أبي، وشقيق أبي أبيض، تواخد بالك. فالمسألة هنا لابد من فهم هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الشك باليقين، لو لم يقل هذا لهلك الناس طبعا. فالنبي أصل هذا الأصل: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: في حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. هو نفسه النبي أخذ استدرجه حتى قال بنفسه، فقال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: هذا عسى أن يكون، وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فالنبي يعني شوف، عندما يأتي الخير والحق، يعني هو، وهذا وجه من يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الاستدلال مع الخصم. أنت تتهم زوجتك الفاضلة بأن هذا زنا، فأخذ من فيه من كلامه هو، فلو ركز الصحابي ما قال هذا، لأنه يعلم، والذي قاله النبي يعني جذب منه وخطف منه ما يجعله يتأكد أن امرأته طاهرة وصالحة ومؤمنة. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر عن قبلة الصائم امرأته: أرأيت لو تمضمض بماء فمجه وهو صائم؟ فقال عمر: لا بأس. قال: فكذلك هذا. في الهامش رواه أبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد في المسند ورواه ابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة وصححه والمجد بن تيمية في المنتقى. قلت: قال أبو الطيب العظيم بادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود: هذا الشيخ له كتاب شرح الدار قطني، نفس المؤلف يعني في التعليق على الدارقطني، والكتابان مهمان يعني، لأن الدارقطني سنن الدارقطني، والدارقطني إمام في العلل، إمام في العلل، وعنده كتاب بالعلل كبير مجلدات كثيرة، فكتابه مهم وشرح هذا الكتاب مهم، التعليق المغني على الدارقطني، على سنن الدارقطني. فقال هنا، قال الخطبي في هذا الحديث: إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد. أرأيت لو تمضمض بماء فمجه وهو صائم؟ قال: لاجتماعهما في الشبه، في النظير، في المثل، وهي العلة. وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله الحلق ووصوله إلى الجوف. وطبعا لذلك قال النبي فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تمام؟ فالمبالغة في الاستنشاق من السنة، حتى تشعر بالحرقة في الأنف، وكذلك في السواك يعني. فقال حتى يقول أع، يعني تبالغ. فالمهم، فقال هنا: لنزوله الحلق ووصوله إلى الجوف. وهذا قياس صحيح وجلي، فيكون فيه فساد الصوم، كما أن القبلة ذريعة ووسيلة إلى الجماع المفسد لصومه. فإذا كان أحد الأمرين منهما نظير غير مفطر للصائم، فالآخر بمثابته. قلت: وانظر معالم السنن، شرح سنن أبي داود. هذا ما قاله الشراح في هذا الحديث. فهذا الحديث الثالث في الأدلة من السنة لحجية القياس. وفي حديث الخثعمية، والحديث في البخاري ومسلم، في الحج عن أبيها: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن يحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق. في رواية: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فاقض الله فالله أحق بالوفاء. في رواية: فدين الله أحق بالقضاء. هذا الحديث في الصحيحين أيضا برجل لا بامرأة. وهذا الحديث من جملة الاستدلال بشكل عام في مسائل أخرى. القاعدة عندنا، وقلت لك كلما أخذت القاعدة استطعت أن تستدل الاستدلال الصحيح. النبي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إيه الآية دي؟ يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. سألته وجوز لها أن تقضي الحج عن أبيها ولم يذكر لها محرما. وهذا الحديث لم يذكروه في مسألة المحرم في الحج. فكثرة الأحاديث واطلاعك على الأحاديث هذا يؤدي لك قد تستدل بحديث لم يستدل به بعض أهل العلم في صورة من صور الاستدلال. فدي مسألة في غاية الأهمية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالواحد بقدر الإمكان، أصل الكلام تقوى الله. الذي يتقي الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه. وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولكن القضية هنا الحكم للغالب لا حكم للنادر. كلنا تبلغنا المعاصي عياذا بالله، ولكن القضية هنا كبح جماح النفس والهوى وشياطين الإنس والجن. الإنسان المؤمن المسلم في مدعكة، حواليه ذئاب وشياطين، نسأل الله العفو والعافية. فالقضية هنا لابد من الأخذ بالأسباب وكثرة الأعمال الصالحة والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك الحديث الرابع أو الخامس، الواحد اثنين ثلاثة أربعة، ده الخامس. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ماذا؟ الاستدلال الذي كنت تريد أن تشير إلينا في هذا الحديث. أي هذا؟ ماذا؟ استدلال في مسألة المحرم. أيوة. المحرم النبي في حديث البخاري ومسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. واخد بالك؟ فلذلك الراجح عندي يجوز للمرأة أن تسافر مع الرفقة الآمنة. واستدلوا بحديث المرأة التي بين صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم في علامات الساعة، أن المرأة الضعينة، وهي الضعينة التي امرأة تركب الإبل الجمل وتسافر به منفردا، لا تخاف إلا من اليمن إلى بيت الله الحرام، لا تخاف إلا الذئب والغنم، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، تمام؟ فهذا الحديث فيه يجوز أن تسافر المرأة منفردة، فأحاديث كثيرة. فلذلك لا ينبغي لطالب علم عاقل أن يتشدد بدون أدلة. متخيل؟ ويعني لا بقى. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وننظر إلى هذا الاختلاف، هل فيه دليل أم لا؟ تمام؟ وبينت في مسألة المحرم، هي مقالة على موقعي، يعني في عهد عثمان بن عفان وفي عهد الخلفاء الراشدين كان بعض النساء يسافرن مع أمير المؤمنين بغير محرم من محارمهم. نعم. بمعنى يعني هذا الحديث، لأن عندنا حديث محكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع المحرم. نعم. وهذا الحديث الذي ذكرتموه أننا نستطيع نستدل منه أن المرأة تستطيع تسافر لوحدها، أليست هناك يعني إظهار أحكام لنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان: المرأة تمشي عارية، عاريات كاسيات عاريات. نعم نعم نعم. هل هنا أيضا إذا لو استدلنا أن هذا يعني جواز المرأة تسافر لوحدها، هنا أيضا الواحد عنده شبهة يستطيع يقول هذا أيضا جواز المرأة. تمام. هو هذا له وجه، بس احنا نتكلم في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. النبي لا يجوز له تأخير البيان. أنا ذكرت لك أكثر من حديث في مسألة الضعينة وما شابه. فهناك القضية الأصل حمل المتشابه على المحكم، ولكن ما صورة المتشابه والمحكم؟ دي مسألة مهمة جدا حتى لا يحدث اللبس. طيب تمام. حديث النبي نهي قاطع صحيح مسلم عن شرب الرجل قائما، ومن شرب فليتقيأ. بين محكم. تمام. خمسة أحاديث، منهم حديث علي بن أبي طالب وابن عباس في صحيح البخاري أن النبي شرب واقفا، النبي شرب واقفا. تمام. طب نقول يحمل هذا متشابه ويحمل على المحكم لأنه أشد في النهي، فهناك لا يكون الأمر إلا بالفهم كيف العام والخاص والمحكم والمتشابه حتى لا يختلط عليك الأمر. لأن النبي تكلم في سؤال سألته المرأة، وهذه صورة غير الدليل الأول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا أصل، كما في الأحاديث التي فيها العموم والخصوص، هناك عموم بين ثم خصوص، فلو أخذنا المحكم على المتشابه بشكل متوسع يؤدي إلى الخلل، لأن المحكم بين والمتشابه ليس كل متشابه متشابها. فهنا النبي شرب واقفا، وهنا سألته المرأة وهو يتكلم أكثر من 120,000 صحابي وصحابية في حجة الوداع، فقال لها هذا ولم يلزمها بالمحرم. نفس الصورة ذكرتها أيضا في كتاب ابن حزم ما قال فيه الدليل الشرعي في مسألة وسأذكرها إن شاء الله بعد ذلك، وسأذكرها لسياق أخوكم في الرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يدخل الإسلام أن يغتسل، تمام؟ طيب، وهناك أحاديث تبين وثابتة بينها نووي في المجموع، ثابتة أن النبي بعض الناس دخلوا ولم يأمرهم. البعض قال النبي بلغ وانتهى الأمر، فالذي دخل يأخذ بالحديث الذي قبله، هو دخل والنبي لم يأمره. فهناك حديثان ودليلان في مسألة واحدة. وأقوى من ذلك استدل رددت على ابن حزم في هذه المسألة في حديث البخاري ومسلم، لما أرسل النبي أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا الكلام في غسل الكافر عندما يدخل الإسلام ده فين؟ في المدينة. ذهب معاذ وقال له النبي هذا الحديث ولم يقل له من دخل فليغتسل، فإذا هذا صرف لهذا الأول، فلا يقال هذا متشابه يحمل على المحكم. دي مسألة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا، يعني أنا استنبطتها من كلام الأصوليين، لأن المحكم محكم والمتشابه متشابه، فلكثرة القراءة والشروحات للأصوليين يعني أخذت منهم كما تعلموا، فأخذت قواعدهم وقلت بهذه المسألة. خلاص يا محمد ولا لسه؟ طب نعم. ولكن قلت مثلا بجامع الأدلة بهذا السبب، قلت لا يعني لازم بوفاة الآن. نعم. أحسن، بارك الله فيك. الرفقة الآمنة نقولها من باب الاحتياط ومن باب الجمع بين الأدلة. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فالمحرم علة، ما علة المحرم؟ ألا تؤذى وألا تغتصب وألا تسرق، وفي عهد النبي تصبح أمة يخطفونها. فمن باب هذا مسألة ما علة المحرم؟ الأمان. فالرفقة الآمنة تكون بنساء في نفس المحل والمكان الذي به المرأة، وفي أي بلد، يعني مصر، تونس، ليبيا، ما شابه. فهنا وجود الرفقة الآمنة، ولا سيما مثلا في أرض الله الحرام حفظها الله، بيبقوا الرفقة الآمنة بيبقوا النساء في شقق بعضهن ببعض والرجال في مكان آخر. فالرفقة الآمنة هنا العلة، فأخذت من العلة، فهذا من باب توطيد المسألة، تمام؟ تذكرت المرة السابقة كنت تذكر في مسألة الزكاة وفي الغنم السائمة زكاة، فقلت مفهوم المخالفة، وأنا قلت في هذه اللحظة مفهوم المخالفة هنا ضعيف، الحديث الذي ذكرته لك في صحيح البخاري هناك مفهوم غير قوي، أما مفهوم المخالفة الذي اتفق عليه الصحابة هذا ليس فيه خلاف. لا الشيخ، كنت أتحدث مثلا هناك خلاف في الحديث الذي أهل الكتاب في اليهود والنصارى في الاستدلال بالصلاة وقت الصلاة الظهر. لا، في زكاة المعلوفة، معلوفة المعلوفة الزكاة المعلوفة فيها وفي المعلوفة ليس فيها زكاة، وفي سائمة الغنم زكاة لأنها تأكل بلا مال، أما المعلوفة فيدفع لها، فلا في هذه الحالة ده بمفهوم المخالفة المعلوفة ليس فيها زكاة. يعني مش ممكن أن نقول مثلا في هذا الحديث مثلا أن المملوك أقوى بمفهوم المخالفة في هذا الحديث؟ ما القضية هنا الأصل المنطوق، فذكرت حديث مسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها، بل قال بعض أهل العلم يعني صدقة فاقبلوا صدقته هذا أمر، فلا بد أن تأخذ بالصدقة لأنها أمر بالرخصة، صدقة تصدق الله بها عليه يعني رخصة، ولكن هذا الحديث آخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. تمام؟ فهذا الحديث كما ذكر أبو الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه أن هذا دليل الصحابة، والصحابة أجمعوا على ذلك. فهنا مفهوم المخالفة قوي، ولكن قد يظن أن هذا مفهوم مخالفة ويأخذ به وليس كذلك، فقوة مفهوم المخالفة وصور مفهوم المخالفة تختلف ويحدث الإشكال واللبس. طيب ماشي. نعم. هذا الكلام حديث السائمة. نعم. حديث بعض بنا حديث ماذا السائمة ماذا؟ بعض بنا الحكيم. بعض ما فهمت الكلمة. بعض بنا حكيم. الصحابي. ضعفه حديث. ضعف لا ده حديث صحيح البخاري. مسألة السائمة ما هو الحديث له روايات، رواية البخاري أنا أخذ بها لأنها في صحيح البخاري واخد بالك، لكن بهز بن حكيم في رواية أخرى، ما هي المسألة كما قال أهل العلم وأكدها ابن حزم، إذا كان في الأحاديث روايات، حديث موصول إلى رسول الله ومرفوع وحديث مقطوع ومرسل أو ضعيف، فالصحيح المرفوع يلغي كل هذا، بل تكون هذه الروايات مرسل وكذا يعني يؤكد هذا هذه الصحة، فإذا لا يستقيم أن نستدل بحديث على أصل كلي كمفهوم المخالفة بحديث ضعيف. تمام؟ نعم. ثم قال كما في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أنت متخيل؟ وحتى القياس غريب في هذه المسألة. ليه بقى؟ الغرابة، امرأة ولدت ابن أو بنت في بطنها 9 أشهر وفي بطنها يأتي طفل صغير يمص من أمه بالرضاع 5 رضعات مشبعات تصبح أمه. فالقياس هنا لو نظرنا إلى القياس الجلي هتحس إيه ده ما ينفعش الكلام ده. لا ينفع، مع حديث بينا، ما احنا في هذه الحالة نترك أصل القياس ومعنا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإن كان هذا في أن يكون هذا كأنها أصبحت أمه 5 رضعات مشبعات، ومن ثم استدل بهذا الحديث ليبين قوة القياس ولو كان شكله ليس قياس 100% باختلاف الفرع والأصل، والفرع والأصل. نعم. وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري قال فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور. هذا الأثر ذكره ابن حزم وضعفه. فالشيخ أحمد شاكر أحمد محمد شاكر في تحقيقه للمحلى ذكر حوالي صفحة ونصف وبين صحة هذا الأثر، بل ابن القيم في إعلام الموقعين أخذ هذه الرسالة لعمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري شرحها في حوالي 300 الجزء من الجزء الأول من إعلام الموقعين، فوقال هذه الرسالة يعني اتفق أهل العلم على قبول العمل بها، حديث ضعيف عليه العمل إن كان ضعيفا يعني. فاستدل بهذه الرسالة لذلك، لأنه لا أنه ينفي القياس، فيعني مزق هذا السند لهذه الرسالة. وطبعا هو إمام في الحديث، وهذا اجتهاده، ولكن طبعا نربأ بالإمام ابن حزم أن يأخذ المتشابه ليلعب به، ليس كذلك، هو إمام في الحديث يعني. ولكن يكفينا ابن القيم لما قال يعني اتفق أهل العلم على صحة معنى هذا المثل الأثر. قال وقال المزني هذا الكتاب جامع بيان العلم وفضله، هذه رواية مختصرة، فعندي مجلد وهي مجلدان، المختصر مجلد. فهنا قال المزني هو في النسخة الأصل حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن المزني، تمام الأزاني كمان. لذلك هنا لا يذكر السند. طيب وقبل أن ندخل على كلام المزني، لم أذكر الهامش في حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر في فتح الباري قوله صلى الله عليه وسلم، عفوا قبل هذا حديث المرأة التي تقضي الحج عن أبيها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه. مسألة الأمثلة وضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النووي في شرح مسلم وصحة القياس لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، وفيه قضاء الدين عن الميت وقد أجمعت الأمة عليه. فكل هذه أدلة على حجية القياس. وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال النووي في شرح مسلم هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة معها، يعني هو محرم. قلت وهذا الإجماع إنما كان من خلال قياس حرمة الرضاعة على حرمة النسب، والجامع في الحرمة الرضاع، وهو العلة التي ألحقت بقرابة أو ألحقت بقرابة النسب، تمام؟ طيب وقال المزني وقلت أكثر من مرة في سنين عدة يعني على ظاهر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فحدث في هذه الأزمنة نوع من الخلل العقدي. الحديث ثابت، وهذا الأصل في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولكن مع نزول الجهل ورفع العلم وانتشار الجهل عياذا بالله قل الورع، وتجرأ الناس على النظر إلى المحارم عياذا بالله. وسمعنا عن زنا المحارم وأصبح منتشر في دول كثيرة، وكما قلت وذكرت المثال آنفا، المرأة التي في بطنها جنين 9 أشهر وهي أمه ويظل 2 سنين يرضع منها، فيأتي رجل أو بنت 5 رضعات قد تكون في يوم واحد. فالقضية هنا الكثير من العوام المسلمين يقول لك ازاي ده، دي مش اختي، لا دي رضعت من امي في نص ساعه وخلاص، اختي ازاي؟ فهذا قد يحدث من الخلل ويسول له الشيطان دي ولا اخت ولا حاجه وممكن يزني فيها عياذا بالله. فلذلك مع حجيه هذا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الانسان يكون في وعي إذا حدث هذا، يعني رغما عنا لا نساوي من رضع من المرأة مع من هو من ولد من ولد هذه المرأة. هذا ليس عياذا بالله صد لا، من باب وجود أمور عظيمة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، لأن المسألة العلم قل والجهل انتشر والفجور أصبح قريبا من الناس. والله يا إخوة يعني بس أسمع أشياء ورب الكعبة يعني أستحي أن أقولها، وحدثت ووصلت إلي بالأعيان، يعني أناس سألوني عن كذا وكذا وكذا من زنا المحارم، نسأل الله السلام والعافية، يعني أمور بشعة عظيمة عياذا بالله، والله أمور نسأل الله السلام والعافية، لا سيما الأطفال الصغار، يبقى أبوه وأمه مش موجودين الاثنين بيشتغلوا، وأخته وأخ يشوفوا فيلم ولا حاجة يقلدوا ما يحدث. والله حدث. فالمسألة هو ده مش رضاع بقى، ده إخوة أشقاء. غياب الأم والأب والانشغال بالأعمال، ولا سيما غالب الأمة ليسوا على المنهج ولا على الالتزام بالكتاب والسنة والحلال والحرام، فالدنيا خربت خربت. وأهل الشر الذين يحاربون الله ورسوله والمسلمين يغذوا كل الفساد، سحاق ولواط وكذا وكذا وكذا، والمخدرات، المخدرات الجديدة دي يا إخوة بتذهب العقل وتحدث يحدث منها ذهول تماما. قريبا يعني رجل شرب هذا مش عارف الشاب اسمه شاب تقريبا، فقتل رجل كبير في 60 وذبحه وشرب دمه كذا، يعني أكثر من صورة بهذا الأمر. فالمسألة نسأل الله السلام والعافية، فلابد أن ننتبه لهذا. قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله إلى يومنا وهلم جرى. المزني وهلم جرى إلى يوم القيامة، يعني استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم وأجمعوا. الفقهاء من عصر رسول الله، يعني لا إجماع الصحابة الذي لا خلاف فيه، وأجمعوا أن نظير الحق حق. وابن حزم يقول هو إجماع الصحابة في حزم، بعد الصحابة الأمور تفرقت والأمر بقى صعب، وهذا قاله الشوكاني. المهم يعني أجمعوا أن نظير الحق حق، طب ما هو ده إجماع الصحابة يا عم ابن حزم. وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل به لا يجوز. يعني هو ما هو ده بقول لك أبو عمر شيخ ابن حزم، لا يجوز لأحد إنكار القياس. لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. قال أبو عمر بن عبد البر: ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الخوارج الجوارح قياسا على الكلاب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج كلاب أهل النار، فأتت اللفظة مني هكذا. ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقول الله تعالى، هذا قياس ثاني من الله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الجوارح سواء ما هو الكلب والجوارح ما يفعل ما يفعله الكلب، فقال هنا قياسا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب، صيدا صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب. العلة موجودة. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات، فدخل في ذلك المحصنون من الرجال قياسا. فكل هذه قياسات كثيرة وفي غاية القوة. وقال تعالى: في جزاء الصيد المقتول في الحرب، ومن قتله منكم متعمدا، فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ، لأنه أتلف ما لا يملك قياسا على مال الغير، على مال غيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ. وهذا قياس جلي وصحيح. ما هو نعم هي بتاعة الصيد مع الكلاب من الجوارح، مش فاهمها يعني ايه. ما شابه الكلاب في الصيد، يعني اللي هو شيء يعني مثل الكلاب، يعني مثلا عنده شيء نذكر بعض الاسماء يعني نعم واخد بالك، وكذلك الطير. الطير يعني في اللي هي شفت فيديوهات كثيرة بعض الناس بيدربوا النسر وأنواع النسور الكثيرة واخد بالك، والصقر وما شابه ويصيد له، والكلب لا يؤكل واخد بالك، والكلب ذي ناب من السباع ولا يؤكل، فهكذا يعني. نعم أنا كنت بقول إيه، فمسألة قتل الخطأ فيه الدية وهو خطأ، والحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طب وبعدين ما لابد من أن يصل الحق إلى مستحقين، حتى الأولاد الصغيرة التي لم يبلغ بعد، شاب طفل صغير كسر بالحجر أو هو يلعب الكرة كسر زجاج سيارة، والزجاج سيارة فخمة، وهو غير ليس ببالغ وليس عليه التكليف ولا يحاسب. لا، النبي قال لأولياء الأمور الآباء: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهما في المضاجع. فولي الأمر أمر أن يعلم الأولاد الصلاة ليعتادوها، لأنه لو لم يعتادوا لأتوا في سن البلوغ ولسه ما تعودوش على الصلاة، فيقعد سنة سنتين ثلاثة ما يصليش. فلذلك كل شيء أفسده حتى المجنون وليه يغرم من مال المجنون إن كان عنده مال، أو من إن كان مثلا المجنون وليه ليس بأبيه عمه مثلا والمجنون عنده مال والولد ابنه، فهو يتغرم هذا ويغرم هذا الأمر. لأن ومسألة عندنا في مصر دائما يقول لك لا العوض حرام، ليس كذلك، أنت تتنازل وتعفو هذا خير بلا شك، لكن واحد يعني أوذي فلابد أن يصرف عنه هذا الإيذاء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال: فدخل في ذلك الكتابيات قياسا إذا نكحتم المؤمنات وبالإجماع والآية والحديث يجوز للمسلم والمؤمن أن ينكح الكتابيات فيدخل في هذه الآية تمام. فدخل في ذلك الكتابيات قياسا فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة والخطاب أصله ورد بالمؤمنات. النبي الله سبحانه قال ولا تنكحوا المشركات حتى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين. فهذه الآية أخذها ابن عمر وقال أهل المرأة من أهل الكتاب كافرة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين وعمم القول ولم يأخذ بآية المائدة. فعنده أن الكتابية يهودية ونصرانية كافرة ولا يجوز الزواج منها. وبينت المسألة في الرد على ابن حزم في كتاب الكبير هذا أن ابن عمر خالف الجمهور والآية بينة يعني دي آية ودي آية فنأخذ المهم يعني المهم الشاهد من كلام هذا هنا مسألة الكتابية. الكثير من الناس يعني وده غالب الناس ليسوا بملتزمين والكثير من الإخوة يذهبوا إلى أوروبا ليتزوجوا الأجنبيات. هذا مع موجود في كل الناس حتى بعض أولاد أعمامي من عشرات السنين واحد منهم فعل هذا ثم أسلمت يعني ولله الحمد منه. المهم يعني فالمسألة هنا طب أنت سبحان ربي العظيم أنت بتصلي وزوجتك بتعمل كده وبتسجد للصليب أنت متخيل وهي ممكن تلبس مكر جب ومفيش مش لابسة لحجاب ولا بتاع وحاجة كده يعني زي الفل ما شاء الله. فأنت كرجل ملتزم إزاي تتجرأ على هذا؟ القضية هنا العلة أن يدخلوا الإسلام لكن هناك ضوابط كيف يعبد غير الله في مكان زوجتك هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فالقضية هنا لابد من الوعي يعني حتى الأدلة الشرعية لابد من التحقيق والتقصي من غير أن نخالف النصوص لابد أن يكون هناك وعيا تواخد بالك. لذلك مسألة تكلم عليها نفس المسألة قال أهل العلم المرأة الكتابية توجب عليها عندما تحيض لابد أن تغتسل بسبب زوجها وهي أساسا ما أنت متخيل. فقالوا لابد مع أن الشرط الإسلام وقبول الأمر ده لابد من الإسلام ولكن الغسل لابد منه. ففي هذه الحالة لابد من فهم هذه الأمور. فإن أردت ولابد أن تتزوج كتابية فالمسلمون على شروطهم هي مش مسلمة أساسا بس إحنا عندنا الشروط ف تلزمها بالحجاب وكذا إلى أن يدخلها الله في الإسلام. نعم تنسى حاجة؟ نسيت. أما أنت عملت كده ولا نسيت. الله المستعان. نعم. من إلا لماذا المرأة المسلمة مثلا إذا كانت هي في الحيض بعد الحيض لماذا هي تغتسل للجنابة؟ من إلا في ذلك؟ للجنابة؟ أنا ذكرت هذا في كتابي القواعد وضبط الفقهية قلت يجوز للمرأة لأنه بينته تفصيلا قلت لكم قبل كده اقرأوا هذا الكتاب مش بعيد عن الحيض والنفاس القواعد 42 قاعدة مهمة ستنفعكم في غير الحيض والنفاس. فقلت من السنة أن المرأة لو قضت حاجتها وهي حائض وأجنبت أصابتها الجنابة أن تغتسل، لأن هناك أمران: الجنابة ترفع بالغسل، أما الحيض لا يرفع إلا عندما تطهر. فالمسألة هنا الجهة منفكة. فالمرأة، كثير من النساء يحدث هذا ما كذا علمنا في الفتاوى التي تصل إلينا، فالرجل يجامع زوجته طيب ليس في الفرج ولكن يباشرها، وهي تأخذ وتكون جنبا وهو كذلك. فهذا يعطي مسألة جزئية، طهارة جزئية، فتغتسل للجنابة لأن كتاب وسنة وإجماع. أما الحيض فهذا كذلك كتاب وسنة وإجماع. فهمت ولا في سؤال غير هذا؟ شيخ، مثلا بالنسبة الكتابية، مالها؟ الكتابية مثلا التي هي ليست مسلمة، نعم، وليس عندها الشرط اللي هو يجعلها، نعم، إذا كانت المرأة المسلمة هي تغتسل لأجل الصلاة والعبادات، بالنسبة للجنابة ولا للحيض؟ بالنسبة للحيض، الحيض، نعم، تمام. إن كانت المرأة المسلمة بالنسبة هي تغتسل لأجل الصلاة والعبادات، تمام، ومن إلا بالنسبة المرأة الكتابية، لماذا تغتسل جنابة؟ أو أفضل مثلا ممكن أن تغتسل مجبلا هكذا بدون غسل الجنابة؟ ما فهمتك والله، قل مرة أخرى. مثلا يعني أقصد الذي فهمته يعني هذا الغسل من الحيض للصلاة، هي لا تصلي فلماذا تغتسل؟ طيب ما أنا أعلم هذا، ما هو القضية هنا، قلت بسبب هذا للزوج، لأنه لا يجوز الإجماع، كتاب وسنة وإجماع، ما ينفعش تجامع امرأتك بعد أن انتهى الحيض قبل أن تغتسل غصبا عنين أبوها، اغتسلي لأنه هذا هو عجبك مع سلامة هطلقك هكذا يعني. فدي من باب الضرورة. إن كان متزوج بمسلم، لأن لو كافر عفوا لا، ماذا؟ إن كانت متزوج بمسلم، أيوة نعم. طب ما هو خلق وهو التاني مش فرقة معاه هم لا يغتسلون من الجنابة أصلا ولا من الحيض، ده حاجة صعبة جدا. نعم، الغسل هذا لإزالة النجاسة أو للتقليل؟ غسل الطهارة أم الجنابة؟ للحيض. الحيض؟ الاغتسال التي تقوم بها الكتابية، هل يكون لإزالة النجاسة؟ العلة النجاسة؟ عامة المرأة وهي حائض ليست بنجسة أصلا، أنت متخيل الحاضر اللي تبقى حائط تبقى نجسة ومعفنة؟ يعني ليس كذلك. هذا كان يحدث أيام الجاهلية، كان قريش لما تحيض المرأة يخرجونها خارج البيت أصلا. النبي علم، فكانت المرأة إذا من زوجاته تكون جنبا يكون نفس اللحاف الذي يتغطى به يعني، وكان يتعمد وهي حائض أن تشرب من الإناء أو تأكل، فالجزء الذي لمس الإناء من فمها يأخذه. وحديث مسلم، كانت حائض عائشة رضي الله عنها، فقال لها ائتيني بالخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إنما حيضتك ليست بيدك، فالحيضة في الرحم، تمام. فالحكم الشرعي أن الحيض، دم الحيض نجاسة، ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتضع في الرحم قطنة أو كرسف به مسك، لأن الحيض رائحته عفنة، فحتى لا يتأذى الزوج. فالنجاسة في الرحم وليست في جسد المرأة، تمام؟ نعم. شيخ، ما هو أقوى بين الدم الجنابة ودم الحيض؟ ما الأقوى؟ النجاسة، أيوة. أنا بيّنت أن في كتاب الطهارة عند ابن رشد المني ليس بنجس أصلا، نطفة الرجل هي المني، فلو كان المني نجسا فكل الناس بني آدم على نجاسة، أصله النجاسة. وهل هو يتلاشى بين الغسل الحيض على غسل الحيض وغسل الجنابة؟ أيوة. لا، هو نفس الغسل كما في حديث مسلم من حديث أم سلمة، نفس الغسل. يعني البعض قال في مسألة التي عندها ضفائر، فسألت عائشة أم سلمة النبي فجعل الأمر صحيح مسلم نقض الضفيرة ليس بلازم في الحيض، ولكن البعض جعله لازم في الحيض. تمام. فغسل الجنابة غسل الحيض إلا في مسألة تتبع الرحم بكرس فيه مسك. تمام. الذي تقول التي في الجنابة أو في الحيض ويأتي زوجها ويباشر، نعم، لا يكفيها غسل يعني واحد؟ تقصد غسل الجنابة مع غسل الحيض في لو حدث، ما هي القضية هنا هذا شيء وهذا شيء. لو حدث ده لابد من الجنابة ولابد من الطهارة، يبقى الاثنين. ما القضية هنا؟ لا، النية هنا لا، لابد خصوصية النية. مثلا رجل لم يصلي الظهر ودخل العصر والجماعة بدأت، فهل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر بنية واحدة ويصلي الاثنين جمع وكأنه جمع تأخير وتقديم؟ ما ينفعش. نعم، الله المستعان. أما جمع الفضل المستحب مثلا في يوم الجمعة يجب مثلا جمع الجمعة في الجمعة، وهو يريد يغتسل للجمعة ويريد أيضا أن يغتسل لأجل الجنابة. أنا بيّنت قبل هذه في النية حتى في ابن رشد وفي غيره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على من قال بوجوب غسل يوم الجمعة وهو يوم الجمعة كان جنبا لابد من غسلين، فإن رآها ليست واجبة فهو غسل واحد. ولا يجوز لمن قال بوجوب غسل يوم الجمعة بالوجوب مع الجنابة غسلان كالظهر والعصر. طيب، الله المستعان، يعني تأخرنا على الناس، فنقف عند هذه المسألة من بداية أبو عمر ومن القياس المجمع عليه صيد الكلاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.